تفسير الآية 10 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أي هذا مزيد من التأكيد على ألسنة الجن أنها لا تعلم أبدا أي شيء من المستقبل، فلا يعلمه أحد إلا الله تعالى، فلا يدعي عاقل من البشر مطلقا اتصاله بها ومعرفته منها ما يحدث مستقبلا، وإلا كان حتما كاذبا وكان مخرفا هو ومن يصدقه. أي ونحن الجن لا نعلم بالمطلق في اللحظة المقبلة في الحياة الدنيا على الأرض ولكل فرد ما الذي سيحدث له، وهل هو رشد أي خير وصلاح وسعادة أم شر وتعاسة. لا يعلم كل ذلك سواء ظهر أم خفي إلا علام الغيوب سبحانه.